قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى المسلمين على عبد المصطفى وعلى بيته المستقيم شرفا. نشرع في تفسير الدلالين، نبدا ان شاء الله في تفسير سورة الفاتحة. قال الاقوال في كون البسملة من الفاتحة بأنها، يقول الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة مكية، سبع آيات بالبسملة، إن كانت مكية أي نزلت بمكة، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. والعلماء يفرقون بين القرآن المكي والقرآن المدني بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار المكان، والاعتبار الثاني باعتبار الزمان، والاعتبار الثالث باعتبار الخطاب. فالاعتبار الأول هو اعتبار المكان، لأن ما نزل بمكة يسمى مكيا، وما نزل بالمدينة يسمى مدنيا. هذا الاعتبار الأول. والاعتبار الثاني باعتبار الزمان، فما نزل قبل الهجرة يسمى مكي، وما نزل بعد الهجرة يسمى مدني وإن نزل بمكة. والاعتبار الثالث باعتبار الخطاب، فما كان الخطاب فيه لتقرير عقيدة التوحيد والبعث، ويعني بيان ما عليه المشركين من الاعتقادات الباطلة، فهذا يسمى مكي. وما كان الخطاب فيه في التشريعات وتفاصيل الأحكام الشرعية، فهذا يسمى قرآنا مدنيا. قال هي قال سورة الفاتحة مكية، سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، لأنه اختلف في البسملة. هل هي آية مستقلة أم أنها آية من كل سورة، أم أنها وضعت للفصل بين السور مع الإجماع المنعقد على أنها بعض آية في سورة ما؟ واختلف هل هي آية من سورة الفاتحة أم أنها ليست منها. فإن كانت آية من سورة الفاتحة تكون الآية السابعة: صراط الذين إلى آخره. قد لو لم تكن آية وإن لم تكن منها فالسامعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني سيجعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة إذا كانت البسملة آية من الفاتحة. وإن لم تكن البسملة آية من الفاتحة سيجعل هذه الآية نصفين، سيجعل صراط الذين أنعمت عليهم آية، وسيجعل غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني آية. قال: هناك إجماع على أن سورة الفاتحة سبع آيات، لكن الخلاف هل البسملة آية من الفاتحة أم ليست آية منها. وخلاصة الكلام في هذا أنها آية منها في قراءة وليست آية منها في قراءة أخرى. فعلى القول بأن البسملة آية من الفاتحة فتكون هي الآية الأولى، ثم تكون الآية الأخيرة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى آخر الآية آية. وإن لم تكن البسملة آية من الفاتحة فتكون الآية الأولى: الحمد لله رب العالمين، وتكون الآية السابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأنه سيجعل صراط الذين أنعمت عليهم آية. ويقدر قبل البسملة كلمة أبدأ بسم الله، أو أقرأ بسم الله، أو قولوا بسم الله، لتكون مناسبة أو مناسبة لقولنا فيما بعد: إياك نعبد، فمعناها قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. فيقدر في أولها قولوا، ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له لكونها من مقولي العبد. قال: مشروعية التعوذ قبل التلاوة وبيان معنى الاستعانة. قال يستحب قبل تلاوة القرآن أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما معنى أعوذ؟ معنى أعوذ أي أستجير بالله دون غيره من سائر خلقه، يعني أعوذ بالله من الشيطان أن يضرني في ديني أو أن يصدني عن حق يلزمني له. والشيطان هو كل متمرد من الجن والإنس، كل متمرد من الجن والإنس، فأي شيء يكون متمردا من جنس معين يطلق عليه شيطان، لأن أخلاقه وطباعه وأفعاله تفارق وتشذ عن أخلاق وصفات وأفعال باقي جنسه ولبعده عن الخير. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فدل على أن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين. حتى الشيخ أبو بكر الجزائري يقول أن الاستعاذة أو أن شياطين الجن أيسر من شياطين الإنس، لأنه يقول أن شياطين الجن نحن إذا استعذنا منه أعاذنا الله عز وجل من شره، أما شياطين الإنس هؤلاء يعني ربما لا يظهر يعني شرهم ويعني مكرهم. والشيطان اشتق من مادة شقنا بمعنى بعد، وقيل من مادة يعني شاطة لأن الشياطين يعني مخلوقون من نار، ومعنى شقنا يعني بعد، فشقنا الدار من داري يعني بعد الدار من داري. ويقول الشاعر: نأت بسعاد عنك نوى من ذلك، يعني بعد الدار من ذلك، يعني نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين. ونوى يعني رحل وسافر، وشطون يعني بعيد، بمعنى أن سعاد رحلت إلى مكان بعيد. فكل يعني وعليه الصلاة والسلام يقول: وكذلك الرجيم المقصود به الملعون المشتوم، فكل مشتوم بقول رديء أو سب يطلق عليه لفظ المرجوم، والرجم والرمي بقول أو بفعل، وله شاهد من القرآن وهو قوله عز وجل: لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي لأرمينك، وهذا من الرمي بالقول. وسمي الشيطان رجيما لأن الله فرده من سماواته ورجمه بالشهب والكواكب. سورة الفاتحة وردت فيها عدة أسماء، فهي سورة الفاتحة وهي السبع المثاني، وهي الشافية والكافية والواقية، وكذلك أيضا تسمى بأم الكتاب، تسمى بأم الكتاب لأن مقاصد القرآن الكريم كلها ترجع إلى سورة يعني الفاتحة، لأن العرب تسمي كل أمر جامع أم، ولذلك تسمي يعني رأس يعني أو أو أو, أو رأس الإنسان أو منطقة رأس الإنسان تسميها إيه الآمة، هي التي فيها إيه يعني مجمع الأمر. وكذلك أيضا تسمى بالشافية لأنها رقية، ويعني كذلك الواقية. وردت في سورة الفاتحة فضائل منها قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، يعني أم الكتاب. وجاء أيضا في الحديث: وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قوله الحمد لله، يقول المفسر رحمه الله تعالى: الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق. طبعا والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، يعني الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. قال: مع أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحملوه، والله عالم على المعبود بحق، يعني كلمة إله أطلق على المعبود سواء كان معبودا بحق أو كان معبودا بغير حق، لذلك يطلق على كل ما عبد من دون الله إله. فالشيطان مثلا إله يعبد بدون حق، كما قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال أيضا في قوله جل وعلا: يا أبتي لا تعبد الشيطان. وأيضا قال عن المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. فهم لفظ الإله يطلق على المعبود بحق وعلى المعبود بباطل، ولكنه غلب على المعبود بإيه؟ بحق. يقول: إذن الشيطان يعبد من دون الله بغير حق، والمال أيضا إله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعيد عبد الدرهم، بعيد عبد الدينار. وكذلك الأصنام آلهة باطلة، وهكذا فكل ما عبد عموما مطلقا فهو إله، سواء في ذلك الذي يعبد بحق أو بغير حق. والله سبحانه وتعالى وحده هو الإله المعبود بحق، فلا إله إلا الله معناها لا معبود لحق إلا الله. يقول: والمقصود بهذه الجملة الثناء على الله سبحانه وتعالى من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق بأن يحمده. والحمد هنا بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله من صفات الجمال والكمال. قوله تعالى: رب العالمين، يعني مالك لجميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم. ومعلوم أن كلمة الرب تطلق ويراد بها إيه؟ ثلاث معاني: المالك والسيد والآمر المطاع. والعالمين جمع عالم، فكل طائفة من هذه الأمم يطلق عليها عالم: عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وهكذا. فكل هذه العالمين أو العوالم الله سبحانه وتعالى هو خالقها تبارك وتعالى. قوله: الرحمن الرحيم، أي ذي الرحمة وذي إرادة الخير لأهل. طبعا هذا من الكلام الذي يعني يؤخذ على المصنف رحمه الله تعالى إمام جلال الدين المحلي، أنه فسر الرحمة هنا بإرادة الخير، فسر الرحمة بإرادة الخير، ولكن هذا من تأويلات الأشاعرة. ومعلوم أن الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. قال قوله: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين هذه قراءة صحيحة عن عاصم وغيره أيضا، وفي قراءة أخرى مالك يوم الدين. والمقصود بالدين هنا، الدين هنا المقصود به الجزاء، وهو يوم القيامة. لماذا خص يوم الدين بأن الله سبحانه وتعالى يملكه، مع أن الله يملك يوم القيامة ويملك أيام الدنيا؟ فلماذا خص يوم الدين بذلك؟ لأنه لا ملك ظاهر في ذلك اليوم لأحد إلا لله تبارك وتعالى، والدليل من القرآن: لمن الملك اليوم؟ قال: لا يجيب أحد، فيجيب الله عز وجل نفسه قائلا: لله الواحد القهار. أما قوله على القراءة الأخرى: مالك يوم الدين، فمعناه أنه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو الموصوف بذلك دائما كغافل الذنب، فصح وقوعه صفة لمعنى. قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، فلا نوجه توحيدنا إلا إليك، ونطلب المعونة على العبادة منك وحدك لا من غيرك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا أي ارشدنا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والصراط إعرابها بدل، صراط الذين أنعمت عليهم أنعم عليهم بالهداية، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. فدل على أن الهداية ليست عند اليهود ولا عند النصارى، وإنما هي عند الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. إذا هذه فائدة، لأن المهتدين ليسوا يهودا وليسوا نصارى. استحباب قول أمين حين الفراغ من الفاتحة في الصلاة، طبعا خلافا للدعوات الباطلة الذين يقولون المؤمنون من أصحاب الأديان السماوية ويسمون النصارى واليهود يعني مؤمنين، بل بعض الدول نسأل الله العفو والعافية ممن يسيرون في ركاب يعني الغرب يدعون إلى ما يسمى بالدين الإبراهيمي، وإقامة المعابد مع الكنائس مع المساجد مع الأديرة حتى أنهم جعلوا معابد للسيخ ومعابد للبوذيين، حتى أن بعض يعني ممن ينتسبون إلى بعض المناصب المؤثرة في دولة الإمارات يقولون أنه يعني إذا عندما ذهب إلى معبد بوذا وجد فيه من يعني الروحانيات وأنه يعظمه وغيره. فطبعا هذا والعياذ بالله يعني ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. فمعلوم يعني أن كافة المفسرين مجمعون على أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم هم يعني النصارى. قال استحباب قول أمين حين الفراغ من الفاتحة في الصلاة في حاشية القاضي كنعان يسن بعد قراءة الفاتحة قول أمين في الصلاة وغيرها. إذا سمع الإنسان الفاتحة سواء داخل الصلاة أو غيرها أن يقول آمين، لماذا؟ لما فيها من الدعاء. وكلمة آمين ليست من كلمات القرآن الكريم باتفاق العلماء، وهي اسم فعل طلب أو دعاء، ولا تقل اسم فعل أمر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تقول في حقه فعل أمر، ولكن تقول اسم فعل دعاء أو طلب بمعنى اللهم استجب، وهي اسم فعل أمر مبني على الفتح. فعن وائل بن حجر الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال أمين يمد بها صوته. وأمين فيها حركتان فقط للمد الذي في أول الكلمة، وليس ست حركات كما يفعل بعض الناس. فحينما يقول الإمام ولا الضالين فقول أمين وتمد بمقدار حركتين فقط، لأنها لو كانت ست حركات في أمين لشدد يعني الميم. فروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تفسير سورة البقرة. يقول مقدمة في تفسير سورة البقرة، يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، احنا ذكرنا أن الإمام جلال الدين المحلي فسر الفاتحة ومن الكهف إلى الإيه؟ إلى الناس. وأما الإمام جلال الدين السيوطي فبدأ من البقرة إلى إيه؟ إلى الإسراء. وذكرنا قبل ذلك كما وهم صاحب كشف الظنون ونسب تفسير الفاتحة إلى الإمام يعني السيوطي. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا موافقا لنعمه مكافئا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنود. وبعد، فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه، ومن أول سورة الإيه؟ البقرة إلى آخر الإيه؟ الإسراء. هذا ذكره الإمام السيوطي في الإيه؟ في المقدمة من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. فالله نسأل أن نفع به في الدنيا وحسن الجزاء عليه في العقبة بمنه وكرم. أسماء سورة البقرة وآياتها وأحكامها. قال سورة البقرة جميعها مدنية بلا خلاف، مدنية ذكرنا الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. وعدد آياتها 286 آية. وكم آية؟ أما أسماؤها فتسمى البقرة وتسمى فسطاط القرآن لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها. تعلمها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بفقهها وما تحتوي عليه من الإيمان والعلم والعمل في 12 سنة. تعلمها في كم سنة؟ 12 سنة. لأن الصحابة كانوا يجمعون بين العلم والإيه، وهذا هو منهج السلف رضوان الله عليهم في التعلم والإيه والتعليم. أما ابنه عبد الله فقد تعلم في 8 سنين، يعني عمر تعلم في 12 سنة وابن عمر تعلم في 8 سنين. يقول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: سمعت بعض أشياخ يقول في سورة البقرة 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر. يعني هذا إن دل يدل على يعني عظم هذه السورة والعمق الذي يعني عند أهل العلم في معرفتهم بأحكام هذه السورة. قال: فضائل سورة البقرة وخصائصها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. واقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. واقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. البطلة هما إيه؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وجاء في الحديث الآخر: القرآن شافع مشفع، وما حل مصدق، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اقرأوا الزهروين يعني المنيرتين، ففيه إعجاز وفيه وفرة الأحكام التي تضمنتها هاتان السورتان الجليلتان. يحاجان عن فرقان، يعني هي القطعة من الشيء. يحاجان عن أصحابهما، يعني الذين يحفظونهما. واقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. قال بعض العلماء: لا يمكنهم حفظها، أي لا يستطيع الساحر أن يحفظ سورة البقرة. وقال بعض العلماء: المقصود من قوله لا تستطيعها البطلة، يعني لا يستطيع سحر البطلة النفوذ في من يقرأ سورة البقرة، فقارئها لا يؤثر فيه سحر السحرة. طبعا الأحاديث كثيرة في فضائل سورة البقرة. قال الله عز وجل: ألف لام ميم. فسرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بأصح تفسير وأوجز تفسير، فقال: الله أعلم بمراده بذلك، الله أعلم بمراده بذلك. ويقول القاضي كنعان: ليس لهذه الأحرف المنزلة في أوائل السور، في أوائل بعض السور، معنى مستقل بالفهم بالنسبة إلينا، بل إنها نزلت متقطعة وتقرأ كذلك، فيسر الله تعالى في القرآن كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: نؤمن بها ونقرأها كما نزلت. ولكن ذلك لا يمنع منا التماس الحكمة من نزولها هكذا، فهي تشير إلى الحروف الهجائية العربية التي بها نزلت آيات القرآن تعجيزا للعرب، لأنهم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن من عنده، وهم يعلمون أنه أمي لم يتعلم القراءة ولا الكتابة، فلو كان زعمهم هذا صحيحا لكانوا هم أقدر على الإتيان بمثله، بل بأحسن منه، لأنهم أهل اللغة، لكنهم عجزوا وبهتوا مع قيام التحدي إلى الآن، ولو استطاعوا لفعلوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وبعض العلماء جمع جميع الحروف المقطعة في أوائل السور وحذف المكرر منها، يعني جمع ألف لام ميم مع حاميم مع عين سين قاف مع طاها، ثم حذف المكرر، ثم كون منها جملة، وهذه الجملة التي ذكرها هي نص حكيم قاطع له سر. ولكن هذا في مجال الحجاج العلمي لا يعتبر دليلا علميا. وبعض العلماء يقول هذه أسماء للسور، وبعضهم يقول هي من أسماء الله تبارك وتعالى، يعني ألف لام ميم قيل أنا الله أعلم، وألف لام راء أنا الله أرى وتعالى. لكن اختيار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى هنا هو أفضل ما يقال، الله أعلم بمراده بذلك. لكن كما ذكرنا بعض العلماء أشار إلى أن هذه إشارة إلى إعجاز القرآن، واستدلوا بأن أغلب سور القرآن التي تبدأ بالحروف المقطعة يليها مباشرة ذكر القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبقى إذن الحروف المقطعة من العلماء من توقف في تفسيرها، ومنهم من قال هي أسماء للسور، ومنهم من قال هي أسماء لله عز وجل، ومنهم من قال أن هذه الحروف المقطعة تحدى الله عز وجل بها الإيه العرب، يعني كأن المعنى إيه من هذه الحروف التي تتكلمون بها وهي ألف ولام وميم وغير ذلك من هذه الحروف التي تركبون منها الجمل يساق لكم كلام، هذا الكلام معجز مع أنكم تستخدمون هذه الحروف وتستخدمون هذه الكلمات، فنحن نستخدم هذه الحروف التي تتكلمون بها ومع ذلك نأتي بنص يعني معجز لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. قول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال تعالى ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب وهو القرآن الكريم، فيستعمل ذلك للإشارة للبعيد ويستعمل هذا في الإشارة إلى القريب، فالقرآن هنا قريب، فما السبب في أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب فأشار إليه بالبعيد؟ السبب أن ذلك أن ذلك تساوي هذا، يعني عايز أقول إيه، طالما أن ذلك وهذا بمعنى واحد فلا حرج أن يستعمل هذا أو أن يستعمل إيه ذلك، لأن كلاهما يستعمل في إيه في المعنى القريب. ومعهود في لغة العرب، ومعهود في لغة العرب التقارب بين هذا وذلك، يعني أنه يذكر ذلك في موضع هذا وهذا في موضع ذلك. مثلا قوله تبارك وتعالى ذلك عالم الغيب والشهادة، هل معنى ذلك أن ذلك للبعيد أو أن الله بعيد؟ ذلك معنى هذا. كذلك في قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، تلك بمعنى هذه. كذلك قوله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق بمعنى هذه، لأنها إيه قريبة. إذا المعنى الأول أن هذا وذاك وتلك وهذه كلها بمعنى إيه بمعنى واحد، ذلك وهذا كلاهما يستعمل في المعنى الإيه القريب. كذلك العكس يستعمل هذا مكان ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في تنبؤه في ركوب بعض الصحابة البحر المجاهدين في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، والمقصود ذلك البحر. فهذا استعمل يعني فهنا استعمل هذا ما كان إيه ذلك. إذن قوله تعالى ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب. ومن قال ذلك إشارة للبعيد على الأصل قالوا هذه إشارة إلى بعد درجته وعلو منزلته في الهداية والشرف. يبقى إما أن تكون هذا بمعنى إيه ذلك بمعنى هذا وكلاهما يستعمل في المعنى القريب، وإما أن يكون من باب إيه إشارة إلى بعد درجته وعلو منزلته في الهداية والشرف. والمقصود بالكتاب في قوله ذلك الكتاب قوله تعالى ما هو الكتاب؟ هو القرآن. ولا يصح أبدا أن يقال إن كلمة الكتاب هنا مشار بها إلى التوراة أو إلى الإنجيل، فهذا لا يقبل بحال من الأحوال، بل هي إشارة إلى القرآن الكريم. ذلك أي هذا الكتاب يعني الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه. لا ريب فيه يعني لا شك فيه، ريب مصدر رابني، والريب هو قلق النفس واضطرابها. وقد تستعمل كلمة ريب في الشك مطلقة أو مع تهمة، كحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمعنى قوله لا ريب فيه يعني لا ريب ولا شك في أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. والعرب مع بلوغهم النهاية الفصاحة عجزوا عن معارضة أقصر سورة منه، وقد بلغت حجته في الظهور إلى درجة لا يمكن للعاقل الذي يعي ويفهم أن يرتاب في القرآن، لكن العقل الذي فيه آفة وفيه مرض فهذا هو الذي يرتاب، لأن الواقع أن الكفار يرتابون في القرآن. فالمقصود أن العاقل الذي يعي ويفهم آيات الله ويتدبر لا يقع أبدا في هذا الريب. قال بعض العلماء لا ريب فيه، هذا خبر بمعنى النهي، يعني لا ترتابوا فيه، هذا خبر بمعنى إيه؟ ذلك الكتاب، ولا ريب فيه يعني خبر بمعنى النهي، لا ترتابوا فيه. فهذا الخبر المراد به الإنشاء، يعني لا ترتابوا في القرآن. ومن القراء من يقف على لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني ذلك الكتاب لا شك، ثم يقرأ فيه هدى للمتقين. فأيهما أولى، أن نقول ذلك الكتاب لا ريب، أم أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ لو قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه أنه منزل من عند الله، وهذا أقوى من أن نقول فيه هدى. ولذلك قال العلماء الوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى لقوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ولأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن كله، وذلك أبلغ من كونه فيه هدى. فالأولى يدل على أن كله هدى للمتقين، وبذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول لا ريب لا شك فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة للتعظيم هدى خبر ثان، أي ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الخبر الأول هدى للمتقين خبر إيه ثاني. يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إنما هذا فيه هدى بخلاف لو مع على الوصل نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، معناه أن الكتاب كله هدى، وهذا هو الإيه، وهذا هو الأولى، لأن نقول فيه إيه، فيه هدى. هدى للمتقين، طبعا الهداية أنواع، هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. هدى للمتقين، ما المقصود؟ المقصود أنه هاد للمتقين. وبعض العلماء قالوا يحتمل هدى أن تكون مرفوعة على النعت، أو أن تكون منصوبة على الحال. وقوله تبارك وتعالى هدى للمتقين، أي الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهم يعملون الأعمال الصالحة كي يقيهم ذلك عذاب النار. وأصل التقى في اللغة قلة الكلام، ومنه قول القائل التقي ملزم، يعني لا يتكلم كثيرا. وهنا ملاحظة مهمة جدا، قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين، ما نوع الهدى هنا؟ هداية الإرشاد والدلالة، وهذه الهداية يقدر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسل أيضا، فهم يوصفون بأنهم هداه من هذه الحيثية. والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، بهداية الدلالة والبيان والإرشاد، وليست هداية التوفيق. يقول قول يعني توضح وتبين وترشد. وقوله وأما ثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني هديناهم بينا وأوضحنا وأرشدنا، صحيح، وليس بمعنى هداية التوفيق. كذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد ولكل قوم هاد، يعني يبين ويرشد ويوضح ويفهم ويجادل عن الحق. فمعنى هذا النوع من الهدى هداية الضال، باعتبار أنه أرشد إلى الحق سواء حصل له الاهتداء أم لم يحصل. والنوع الآخر من الهدى هداية التوفيق والتسديد، وهو خلق الله تبارك وتعالى الاهتداء في قلب العبد. طبعا ده الاهتداء الابتدائي كما ذكرنا قبل ذلك، الهداية ابتدائية وجزائية، كما أن الخذلان ابتدائي وإيه وجزائي. الهداية الابتدائية خلق الهدى في قلب العبد وجعله مهتديا. طب والهداية الجزائية، والذي كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ده هداية جزاء. كذلك أيضا الخذلان ابتدائي وجزائي، ابتدائي هو خلق الخذلان في قلب العبد وجعله مخذولا، وأما الخذلان الجزائي كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالنوع الآخر من الهدى هداية التوفيق والتسديد، وهو خلق الله تبارك وتعالى الاهتداء في قلب العبد. فالإنسان قد يرى الحق ثم لا يوفقه الله سبحانه لاتباعه، كاليهود والنصارى الذين عرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون أنه رسول من عند الله، كما كان يعرف أبا طالب أنه رسول من عند الله، وكما كان يعرف فرعون أن موسى رسول من عند الله قطعا بلا شك في هذا، لكن هؤلاء جحدوا واستكبروا وعاند. ففرعون هداه موسى من حيث البيان والإرشاد والتوضيح، لكن هل وفقه الله باتباع الحق؟ هل غرس في قلبه إرادة ذلك الحق وسدده وصوبه؟ لا، فهذه الهداية فضل من الله سبحانه وتعالى يختص بها عباده الصالحين. وكما يقول العلماء أن الهداية فضل وأن الخذلان عدل. إذن النوع الآخر من الهدى هو خلق الله سبحانه وتعالى الاهتداء في قلب العبد. يقول تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقال تعالى إنك لتهدي من أحببت، وقال تعالى ومن يهدي الله فما له من مضل. وقوله تعالى هدى للمتقين فيه اختصاص للمؤمنين بالهداية الخاصة التي هي البيان والإرشاد، التي هي البيان والإرشاد والتوفيق والتسديد، وخلق حب الحق والانقياد إليه في قلب هذا العبد. وهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. وما مفهوم المخالفة لهذه الآية؟ مفهوم المخالفة أن هذا القرآن ليس هدى لغير المتقين، أيكم زادته هذه إيمانا، صح كذا؟ وإنما هدى للمتقين، فغير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم. وهناك آيات في القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى الذي استنبطناه من مفهوم قول هدى للمتقين، كقوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرب. إذن هدى للمتقين، لأهل التقوى، لأهل الصلاح، لأهل الإيمان. أما غير أهل الإيمان فليس هذا القرآن لهم هدى والعياذ بالله، بل يزيدهم يعني غيا في غيه. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ويقول تبارك وتعالى إنما أنت منذر من يخشى. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم أنذر من يخشى الساعة فقط أم أنذر جميع الناس؟ أنذر جميع الناس، لكن لما كان الذين ينتفعون بإنذارهم المؤمنون المتقون عبر بذلك في قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشى، وبقوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب، مع أنه كان نذيرا للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يبقى إذن هدى للمتقين يعني أن القرآن نفعه لأهل الإيمان ولأهل الصلاح ولأهل التقوى. ويقول تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذه القاعدة هي قاعدة في التفسير يذكرها العلماء، تفسير القرآن بالقرآن. فهؤلاء الكفار كلما ازداد نزول القرآن ازدادوا طغيانا وكفرا، فليس هو بهذا المعنى هداية لهؤلاء، إنما هو هداية فقط للمتقين. والهداية هنا ليست بالمعنى الأول للهداية، وإنما هداية خلق إرادة الحق والتوفيق إليه وتسديده. فالقرآن في نفسه هدى، لكن لا يناله إلا الأبرار، كالدواء الموضوع في الصيدلية، بعض الناس يأخذه وينتفع به والبعض الآخر يعرض عنه، وبالتالي لا يكون سببا في شفائه ويتضاعف مرضه. فالمريض ذهب إلى الطبيب، كتب له روشتة، ذهب إلى الصيدلية وأتى بهذه الروشتة، ثم وضع هذا العلاج بجواره أو في أي مكان ولم يتناول منه شيء، إذن هو لم ينتفع به لأنه لم يأخذ بهذه الأسباب. قال ويتضاعف مرضه، فهل إعراض هؤلاء عن التداوي بالدواء يقدح في أنه دواء وشفاء؟ لا يقدح، لكن الذي يتعاطاه هو الذي ينتفع به، فلذلك القرآن هو هدى حتى للكفار، لكن لا يناله ولا ينتفع به إلا الأبرار. يقول تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى للمتقين، والمتقين والمتقون هم الصائرون إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.